قلتم فضيلتكم مما فتح الله عليكم به في الخطبة الماضية عند تفسير آية المبايعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالقول فقط ولم يصافح أحدهن قط، بينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل يده من الباب ويصافح النساء نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل السلام على النساء كان خاص بالمبايعة فقط أم خصوصية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أم أنه مباح؟ وكيف يمكن التوفيق بين ما ورد في تفسير هذه الآية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح وجزاكم الله عنا كل خير. الحديث يا بني إن صح، إن صح، لأن الحديث ده أنت جبته وما قلتش أنت جايبه منين، ما قلتش أنت جايبه منين، عشان كده بقول لك إن صح. لكن هذا الحديث لم يرد لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، أنت بقى تقول جبته منين، عشان كده بقول إن صح هذا الحديث فهو عن المسيس مش عن السلام. المسيس اللي هو الجماع اللي هو الزنا إن صح هذا الحديث، لأن الله تبارك وتعالى يقول أو لامستم النساء، فممكن يبقى التعبير دي التعبير ده عن أن يمس امرأة لا تحل له. يمسها إزاي يعني؟ يمسها، أنت فاهم هذا؟ ما قالش أن يصافح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من تكلم بالعربية، ما يجيبش بقى في باب التحريم، خد بالك في أبواب التحريم والتحليل لازم الكلام يبقى إيه؟ واضح، ما يحتملش لبس. انت بتحرم عليا حاجة ممكن توديني في داهية، يبقى لازم تقولها لي ايه؟ صريحة وواضحة. فإذا كانت المسألة مسألة السلام كان قال ايه؟ أن يصافح امرأة، فهمت؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ما تعلق بالآية واللي أنا قلته عن الآية وما جاء في الأحاديث اللي أنا رويتها برضو ورويتها السيدة عائشة في صحيح مسلم، ما مسف ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، صحيح مسلم ورويته السيدة عائشة. هذا في شأن إيه؟ البيع. وحتجد أم عطية بتقول كنت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا تصافحنا، ألا تصافحنا بالبيعة زي غيرهم في الرجال، ألا تصافحنا؟ قال إنما بيعتي لكن كلاما وبيعتي لامرأة واحدة كبيعتي لألف امرأة منكم، بس. فالكلام كله في البيعة ملوش علاقة بقى بإن راجل يسلم على ست. طبعا أنا بعض الناس بتأخذ عليا كلام لأنهم عاوزين أقول اللي في دماغهم، أنا ما أقدرش أقول اللي في دماغك، إنما أنا طول عمري أقول إن العالم أو المتعلم أو اللي بيتكلم أو اللي بيجتهد زي حالاتي أو اللي بيحاول يجب أن يقول ما يجب أن يقال لا ما يحب أن يسمعه الناس. لازم لما أتكلم أقول ما يجب أن يقال لا ما يحب أن يسمعه الناس. الناس عاوزة تسمع حواديت وعاوزة تسمع حكايات، كان ممكن في كل رمضان نحكي لكم حواديت وحكايات ونبسطكم خالص، لا. وكان ممكن المنبر يبقى حكاياته يبقى حواديته يبقى فرخ الجمعية ويبقى ويبقى ويبقى، المسألة مش كده. أنا أقول اللي يجب أن أنا أقوله، ما يجب أن يقال، مش ما تحب أنت أن تسمعه. عجبك كلامي، عجبك، ما عجبكش إن شاء الله ما عجبك، لأن أنت مش هتنفعني، لا هتديني ثواب ولا هتديني عقاب، المسألة في يد ربنا سبحانه وتعالى. فلازم أقول الكلام اللي لازم يتقال الصح. عجبك الحمد لله، ما عجبكش إن شاء الله ما عجبك، كده براطة كده، لأن أنا ما بعملش إيدي كده ولا عاوز من حد حاجة. فمن هنا بقول ما تاخدوش عليا ان انا ما بقولش الكلام انتوا عاوزين تقولوه، خصوصا بعض الجماعات اللي بتحب انها تمسك كل حاجه كده قفش. لا، العلم واسع، اسمع وناقش وحاول تفهم وحاول تشوف. نيجي نقول السلام على المرأة لما الائمه اتكلموا عنه ما قالوش حرام، قالوا ايه؟ قالوا ايه حكمه بالنسبه للوضوء؟ فمنهم من قال انه لا ينقض الوضوء زي الامام ابو حنيفه مثلا، خالص قالك ما نقولش وضوء نهائي، نقولوش الوضوء ازاي يعني؟ اسلم على واحده ست واسلم عليها بشهوه لا سمح الله ولا ينتقد الوضوء؟ قالك ما ينتقدش الوضوء، كونه بقى بشهوه ده يبقى يخش في الحرام والحلال، انما السلام العادي. الامام مالك الساعه سلمت بغرض حدوث الشهوة ينتقد الوضوء، سلمت من غير غرض حدوث الشهوة فحدثت انتقد الوضوء. الكلام في نواقض الوضوء في مسألة مصافحة النساء وكلام ده بس، لكن ان انا اجيب حديث البيعة والوي بقى وعممه بدل ما كان خاص بالبيعة بتاعت النساء اعممه بقى انه مفيش سلام من راجل على ست نهائي، ويخلي الست تلبس الجوانتي او تبقى ست عاملة ايديها كده، او يجي عمها يسلم عليها او صديق ابوها يقول اهلا وسهلا مدي، تقول له تحرجه وتجرح احساسه تحبس دمه ودم اللي خلفوه. ما اقولش كده، لا مش صح مش مظبوط. ما حرمش حاجة حلال وما حللش حاجة حرام، وتحريم الحلال زي تحليل الحرام تمام. لو قلت الخمر حرام الخمرة حلال، لو قلت الخمرة حلال والعياذ بالله يبقى ده كفر مش كده؟ طب لو قلت الكوسة حرام يبقى ايه؟ يبقى كفر برضو. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. خطيرة ان اجي حرم حاجة ابحها ربنا، احرمها ازاي؟ ما اقدرش. هاتولي حاجة تحرمها. فبتقولوا لي الحديث وما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وتروح ساكت، وتقول ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط، وتروح ساكت. لا ما تسكتش، عيب، كتمان للعلم. الذين يكتمون ما انزل الله تبقى خطيرة، هتبقى زي بني اسرائيل هتلعن. اللي هيجيب الايات والاحاديث ويحطها بمزاجه ويشيل ويحط بحيث يجيب يثبت كلمته بقى زي بني اسرائيل، اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يكتمون ما اتاهم الله. خلاص رحت في داهية، فلازم تبين الموضوع. بعد كده حساب الناس على الله، انت مالك يسلم ولا ما يسلم؟ ان شاء الله معانا يسلم، لا يهمك يسلم ولا ما يسلم. تعالى بقى قول ايه، قول وان كنت افضل عن نفسي الا اصافح النساء. والافضل ان احنا ما نصافحش النساء، الافضل. ليه؟ الزمن دلوقتي في اختلاط وفي لخبطه، والاخلاقيات مش زي زمان، والشباب النهارده مش زي زمان. زمان الشاب متوضي وماشي يقرا ورده، والبنت محتشمه وكلهم بيعرفوا ربنا. النهارده الكلام مش مظبوط، والناس ما بقاش عندها حياء، وممكن الشاب يسلم على البنت يروح ماسك على ايدها وضغط عليها حركات بقى نص كم، ممكن بقى تقول الكلام. فتقول من الافضل في زمننا هذا الذي عم فيه الفساد والفسق وساءت فيه النوايا، نفضل ألا يسلم الرجل على المرأة. يعني أنا عن نفسي أنا شخصيا ما بسلمش على ستات أبدا، أي ست أقابلها في أي مكان في أي مجال ما أحبش أمد إيدي وأسلم عليها، ما أحبش. وأنا راجل ما يهمنيش لا يتنقض وضوئي ولا حاجة يعني، لكن ما أحبش، ملوش لزوم ملوش لزوم. سلام عليكم خلاص طيب، مش لازم أسلم عليه، لكن ما تقولش بقى إنه حرام، ما تقولش لان كده تبقى ما انتش الكلام مش مظبوط. فكلام بتاع مصافحه النبي صلى الله عليه وسلم عدم مصافحه النساء كلها خاصه بايه؟ بالبيع. وبدام خصصت ما اقدرش اعمم مخصوص، وبدام قيدت ما اقدرش اطلق مقيد. وضحت؟ بس لكن انا ما احبش ان الراجل يسلم على الست وواحد الست يسلم على الراجل، ما احبش. حتى الخواجات ما بيسلموش، تعمل كده بدماغها وعمل كده بدماغها وخلاص يعني. قلتم في خطبة الجمعة الماضية إن سيدنا إبراهيم نهي عن الاستغفار لأبيه، ومن ذلك نهي عن الاستغفار للمشركين، وقبل ذلك علمنا أنه يمكن الاستغفار والدعاء للمشرك حين حياته والنهي بعد موته فقط، فنرجو التوضيح. مظبوط كده، ما الكلام مظبوط. هو سيدنا ابراهيم استغفر لابيه عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله، خلاص تبين له انه عدو لله. اما تبين له انه عدو لله بوحي الامر اللي احنا ما نوصلوش، واما بانه مات على كفره زي ابو لهب، تبت يدا ابي لهب وتب، وهو عايش بقى ابو لهب، هل كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم اهدي ابا لهب؟ هل يمكن؟ او لسه عايش؟ لكن تبين انه ايه؟ عدو لله. فاستغفر ابراهيم لابيه عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له، كيف يتبين له انه عدو لله؟ اما ان يموت على كفره، واما ان يوحي الله اليه بان هذا الاب خلف مش هيؤمن. زي ما تقال لسيدنا نوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى تبين له إيه ولا ما تبينش بقى؟ تبين. فهمت؟ نعم. لكن احنا الاب او الام المشركه لا تبان لك انه هيموت على الاشراق، ما تعرفش الغيب من كده. نعم. قلت فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج من كافره تنكر وجود الله، ولكنني تزوجت من فتاه من دول الكتله الشرقيه، عند سؤالي لها عن دينها تقول انها مسيحيه، وعند حديثي معها عن الله والأديان والرسل تقول لي أنها لا تؤمن بوجود الله، وهي فعلا لا تؤمن بوجود الله، ولكنها يا سيدي في يوم زواجنا قدمت شهادة تفيد أنها مسيحية من إحدى الكنائس في بلدها، حيث أن والداها قيداها عند ولادتها فعلا وتركوا لها الخيار في الاعتقاد عندما تكبر، ولهذا تزوجنا. وكنت أعتقد أن شرط تقديم الشهادة التي تفيد أن زوجتي تدين بدين هو روتين حكومي، وكنت أجهل للأسف أنه حكم الله، فهل يا سيدي زواجي صحيح؟ ما هو النهاردة للأسف الشديد حتى أهل الكتاب اللي ربنا أباح لنا الزواج منهم اليهود والنصارى ما بقوش على دين. انتبهوا للنقطة دي، لان بيجيلي واحد يقول لي الخواجه ده مسيحي عاوز يتكلم عن الاسلام، بقول له مين قالك انه مسيحي؟ بيقول هو مسيحي وبقول له لا مش حصل الدكنا، قلت له دول بغير دين. قال لي ازاي بغير دين كده؟ استنى بقى، سالته انت تدين بدين؟ قال لي لا، ابويا مسيحي انما انا ما فيش. وبالتالي هو انجليزي، والكنيسه البروتستانتيه في انجلترا شهيره ومن اكبر الكنائس، لكنها مفيش. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ كافر. واضح؟ فالجواز من انجليزيه او امريكانيه او فرنسويه يهوديه او نصرانيه انتبهوا، لانها هتكون ايه دلوقتي؟ مفيش دين، كافره زي الاسبانيات اللي قولي دول. في نقطه تانية، زمان كانت الديانه تذكر في جواز السفر، جواز السفر كتب الاسم تاريخ الميلاد الديانه، العهد قريب لغية الديانة من جوازات السفر في جميع أنحاء العالم. تمسك الباسبور بقى تلاقي اسمه ديانته ايه؟ مفيش. فالناس كفرت، أهل الكتاب كفروا. ما هم كانوا كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أيوة، لكن دول كفروا كفر تاني، انهم كفروا بالله بقى، أنكروا وجود الله. وأنا ما فيش خواجة جالي هنا أو خواجايا من أي دولة من دول العالم إلا وتبين إنه كافر بوجود الله، منكر. فانتبه للنقطة دي. وصدق الله حيث يقول ولا أمة مؤمنة جارية خير من مشركة ولو أعجبتكم. وفي الآخر يقول أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالزواج من أجنبيات أنا لا أقره ولا أوافق عليه. أنا ما بحرمش حاجة، أنا بقول اليهودية ممكن تتجوز والمسيحية ممكن تتجوز، بشرط أنها تكون إيه؟ يهودية أو تكون إيه؟ نصرانية. لكن كفر بوجود الله ومعها شهادة ميلاد أنها مسيحية، طب عملنا إيه؟ زي المسلم جالك واحد دلوقتي يخطب بنتك وبتقول له يا ابني أنت بتصلي؟ يقول لك أصلي لمين وأصلي فين؟ قال يا ابني أنت مسلم؟ إيه مسلم بالاسم. قال يعني أنت يا ابني ما تؤمنش بالله؟ قال لك لا ما يؤمنش بالله. شيوعي تجوزوا بنتك؟ لا تحل له، يبقى زنا مش جواز. فانت دلوقتي وضعك اللي بتتكلم عنه ان اتجوزته زي الجماعه اللي اتجوزوا من روسيا ايام زمان الثوره كانت موجوده، كان بيبعتوا لروسيا بعثات، ضباط بعثات ومش عارف منين بعثات، وبتوع الهندسه بعثات، حتى بتوع الباليه بعثات، حتى بتوع الرقص الشرقي جابوا لهم واحده من روسيا تعلمهم فن الرقص الشرقي. ده حقيقه، ده الاهرام كمان ما ذكرها، انا ما انساش حاجه من حتى الرأس الشرقي هز البطن بتاع شعب العالي جابوا له خبيره من روسيا. فطبعا بقت الناس تروح روسيا وينبسط، وعاوز يجي بقى العقد بقى مليان، يجي بقى جايب معاه ساحب معاه خواجايه بقى بيضه وشعرها متزفت ومتجوز خواجايه حاجه قذره جدا، ودول شكلهم نظيف من بره جوه من منتهى القذاره، قذرين. انما المشركون نجسين، ده المشرك نجس، فما بالك بما بيعملش ربنا خالص أنجس. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ما هذا. فبيجيب الخواجه معه وجاي فرحان بيها وأمه تزغرط وأبوه يكبر وحاجة حلوة جدا. مش عارف. انت بالنسبة لك ادرك نفسك، ادعوها الى الاسلام وفهمها واقنعها، فان اسلمت واقرت بالله تبارك وتعالى وبوجود الله ان شاء الله الزواج يصح. ان لم تفعل ذلك يبقى وجودك معها حرام، ويبقى ما يصحش، ويبقى مبقاش جواز، ويبقى زنا. ما تسألونيش بقى اسئلة تحرجني وتحرجكم، ابعت للمفتي واسأل. قول. صليت يوم الاحد في الماضي في في جواز زي المسلمة بنت المسلم حتى وان كانت عاصية ابوها ما بيصليش، لكن سمعت الاذان، سمعت، عرفت ان في جنة وفي نار، بتعمل الغلط وبتبقى عارفة انه غلط مهما كبرت في الغلط، حتى تيجي للبنت متزوقة وعريانة ومهببة ولابسة المايوه تكلمها تقول لها حرام، تقول لك اما اكبر ابقى حج، اما اكبر ابقى البس. خد بالك برضو يعني حتى العاصية عاصية لكنها تعلم انها عاصية، لكن المصيبة ان يعصي العبد ولا يعلم انه عاصي. خد بالك، يضل ولا يعلم انه ضال. فما فيش زي المسلمة، ما فيش زي المسلمة. يعني انا لا اشجع الزواج باجنبيات، ما بحرموش لكني لا اشجعه. نعم. صليت يوم الأحد الماضي الظهر في مسجدكم هذا، وسمعت جديدا في الأذان الشرعي، وهو قول المؤذن في الميكروفون: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم أذن الأذان. هل البداية في الأذان صحيحة؟ عندي في المسجد ده ما أنا والله ناس بتتطوع كده وتخش على الميكروفون وتدن، زي في مرة واحد راح طالع على المنبر وانا لسه ما طلعتش في الأوضة، وبعدين نزلوه قالوا مسكين عنده لطف، الله يعفي عنه، الله يشفيه. بنيجي دلوقتي الشيخ حبيبي يمشي ساعة العشاء، قد بيجي واحد يقول لك داخل مدن، نتوقع ايه؟ انه بيأذن، انه يأذن. لما نيجي نروح شدينه بقى هتعمل لي حدوته انت برضه، هتبعت تقول لي في مسجدكم اذا اراد رجل ان يؤذن منعتموه واحتكرتم الاذان، هتقول لي كده برضه. اعمل ايه، اعمل ايه؟ بس جنبنا هنا زاويه موجوده هنا اهو، جنب بتاع عصير، بتاع العصير جنب بتاع العصير هنا، وفي زاويه هنا في الحضر، وفي زاويه ورا بيتنا زوايا. بسمع الاذان ساعات ابقى عاوز انزل اضرب المؤذن بالنار اقتله. يعني هنا جنب بتاع العصير ده زاويه بيدي يقول لك الله اكبر، الله اكبر، راء فتح الراء اولا لحن في الاذان، ثانيا عمل الف للب، الله اكبر بر كده، مش بار، البر ده هناك عند بيتكم اللي بروح فيه ابوك، مش في الاذان، يقول بار كده وحاجه بقى بيغني بقى وبيقول اي كلام، فالاذان كله غلط يلعنه. يعني انا كنت اسمع الحديث بتاع رب قارئ للقران والقران يلعنه، دلوقتي فهمتها، رب مؤذن يؤذن والاذان يلعنه. ما تعرفش تاذن ما تاذنش، عشان ما تروحش جهنم باذانك، تبقى بتفتكر انك انت بتطيع وانت بتعصي، او بتعمل حاجه كويسه وانت بتنضر. عاوز تاذن ونفسك تاذن لازم حاجتين، اول حاجه تتعلم الاذان الشرعي، تروح لمؤذن وتقول له علمنا اذن ازاي، وتاذن على ايده يقوم يجيزك يقول لك ايوه يصح لك الاذان. ده زمان ما كناش نعرف نذبح فرخه الا لما ابونا ياذن لنا يجيز لنا الذبح. يعني الذبح كده من نفسك حرام، ما لم يؤذن لك تجاز في الذبح، لان ازهاك روح بكلمه الله بسم الله الله اكبر. فلازم يجيزك مؤذن عشان تاذن، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم صوتك يبقى كويس، ما تبقاش زي الحمار، إن أنكر الأصوات إلى صوته الحمير. عاوزك لما تأذن الناس لما تسمعك تنتشي تنتشي، دي دعوة إلى الله، غير لما تيجي واحد تقول له إيه تعالى يا أستاذ الشيخ طلبك، اتفضل الشيخ عاوزك، هتقول عاوز أنا؟ أيوه عاوزك أنت، هتقوم نشيط كده ومبسوط لأن بيكلمك بيكلمك بلطف. لكن جاء واحد راح ماسكك من كتفك وشدك قوم الشيخ عاوزك، إيه في إيه الشيخ يعني، مش كده؟ فلما تيجي تأذن أذن حبب الناس إليك، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ساب أي حد يأذن، ما سابش أي حد يأذن. ده اللي شاف الأذان في رؤية ملتهول الملائكة وراح قاله رسول الله، ما قالوش أذن، قال له علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. مش كل واحد من هب ودب بيأذن، اللي موظف واللي في المعاش واللي سباك واللي ظابط واللي كل واحد عامل لي فيها مفتي وعامل لي فيها مؤذن وعامل، قال يعني بقى بيأذن يعني بقى مسلم، وانت بقى تلاقيك ما انتش متوضي ولا عارف تتوضى ولا تتنيل، كلام مش مظبوط. فتيجي بص تلاقي الاذان يخضك، انا ماشي كده في الشارع والله اتخضيت، والله اتخضيت. فجأة بصيت لك الله أكبر، روح ناطط في الشارع، ماشي في الشارع نطيت أنا، اتخضيت، إيه في إيه ده؟ عزان ده دعوة الصلاة، ده دعوة الصلاة، ده حيوان ده. وتصور بقى طفل رضيع والميكروفون وتلاقي الزاوية إيه مبنية من حرام، وتحت بيت فوق منه رقاصة، ها فوق من الجامع الزاوية رقاصة أو بيت سري أو السكر شغال ومبنى من حرام، وصاحب البيت باني الزاوية تحت البيت عشان يقول عليه الحج وعشان ياخد حديد مدعم واسمنت مدعم، حاجات بقى ها. وبعدين تبص ميكروفون قد كده وجوه اللي بيصلي فيه ثلاث انفار، وميكروفون قد كده يزعج الأطفال الرضع يقلقهم والمرضى والشيوخ. راجل جوه دورة المية بيعمل كابة، بيعمل تواليت ولا بيعمل حاجة في دورة المية، والميكروفون في نفوخه، ونفوخه اللي خلفوه، الله أكبر، يعمل إيه ده؟ جيله إمساك، الراجل ده يتخض، ده الحامل تولد. إيه الكلام ده؟ بتعلي صوتك على إيه؟ هو فين الإسلام اللي أنت بتدعو إليه ده؟ فيك ولا في اللي جنبك ولا في جيرانك؟ مناظر، مناظر بس. يعني زي القرآن بنجيبه وفي كل مناسبة يروح الرئيس يزور حتة قدموا له مصحف، لما بقى عنده مكتبة مصاحف هيوديهم فين؟ هيراهم امتى وفين وازاي؟ كل ما يروح حتة قدموا له مصحف ياخد الراجل المصحف يحطه على دماغه ويدير اللي جنبه يشيله حط على الضيف. ما تودي المصحف ده جامع، قدم للرئيس هدية من انتاجك مش مصحف. هو ناقص مصاحف؟ هو مش عارف ما عارف المصاحف عارف ربنا، انما مناظر، مناظر وبس. انت مصنع بتحبب ايه؟ بتعمل ايه؟ سجاد، طلع سجادة وقدمها للرئيس هدية، سجاد من مصنعك، يوم يشوفها ويوديها المعمل وتختبر، يبدي ملاحظاته عليها، اديله هدية من مصنعك مش اديله مصحف. اما شيخ الازهر اديله ايه؟ لما بتاع السجاد بديله مصحف، شيخ الازهر اديله ايه؟ بيبة. حاجات غريبة جدا، حفل مش عارف افتتاح ايه، دورة ايه، مش عارف ايه، تكريم مين، يفتتح بآيات الذكر الحكيم. ليه؟ ايه ايات الذكر الحكيم مالها ومال جائزة نوبل اللي منحها خواجات واللي خدها يعني مصادرين روايته اللي خدوها عليه، واخد النوبل على جائزة نوبل دي على ايه؟ على اولاد حارتنا، اولاد حارتنا مصادرة ممنوع نشرها في مصر، كويس على رأسنا من فوق، وادب عالمي وادب مصر وكل حاجة كويس. ايه مناسبة ايات الله البينات تفتتح؟ هو نجيب محفوظ عالم ازهري، هو مؤلف في الدين، اعتادت الناس على كده، والرئيس معذور. ما هو لو ما افتتحش الحفلة بآيات الله البينات هقول لك اه عم بقى ده ما فيش قرآن بقى، ما بيحبش قرآن. الناس بقى بتتكلم اي كلام، والتلفزيون افتتح بالقرآن واختتب بالقرآن، وما بين القرآنين حاجة بعد عنك، لا تسر عدو ولا تسر حبيب. فمظاهر، فكذلك الدين عندنا اصبح مظهر، مظهر بس. المصاحف في علب قطيفة متعلقة في العربيات، متعلقة على الحيطان. الدين مظاهر لا أكثر ولا أقل، مظاهر وبس. فمن ضمن المظاهر الميكروفونات، تمشي في شارع البيرة، اسمه شارع إيه؟ البيرة، ها؟ شارع، مش شارع الحسين، مش شارع المدينة، مش شارع الصفا والمروة، شارع اسمه شارع إيه؟ البيرة. تمشي في شارع البيرة تلاقي إيه؟ 12 ميكروفون في منطقة واحدة، حتى شركة البيرة نفسها فيها ميكروفون. بيأذن لمين؟ لصناع البيرة. يعني شوف عقد، ما هي دي ردود فعل تدل على ايه؟ كل ما تشوف زاويه بالشكل ده وميكروفون بالشكل ده تعرف ان العمليه ايه، بيغطي حاجه، بيغطي حاجه. دي مشكله. النبي ما قالش كده عليه الصلاه والسلام، النبي ما قالش كده. مش ده الدين، الدين خلق، الدين سلوك، الدين تصرف، الدين رجوله. ادي الدين، مش الدين اي كلام زي اللي بعدين كلام هقوله بعدين بقى. اللي قابلناه لما جينا نبني الجامع ده هنقابله واحنا بنعمل التوسعه، هنبتدي بقى هحكي بقى ان شاء الله اذا لم يرتدع الناس، هحكي بالتفصيل وبالاسماء بقى، هبتدي احكي بالتفصيل وبالاسماء. الناس المسلمة اللي دخلت الانتخابات تحت اسماء الاسلاميين وانتخابات نقابات، النهاردة بيقولوا ايه في توسعة المسجد؟ هيحاربوه ازاي؟ ويقول لك انت بتاخد ارض ملكنا تدفع فيها كام وتدينا ارض بدلها ايه؟ هنقول بالتفصيل اذا لم يرتدع الناس، وسوف يبنى المسجد بفضل الله زي ما ده اتبنى ولو عنوة. شوف ولو عنوة، والله ولو عنوة. حبا هنتكلم في الكلام ده بعدين، هم سامعيني وهيفهموا اللي انا بقوله، هيفهموا اللي انا بقوله. فنرجع تاني ونقول الدين عاوز خلق وعاوز سلوك وعاوز تصرف، مش بنيه على الدماغ او طرحة او سبحة في الايد او تحط لي يافطة او تعمل لي ميكروفون. الاذان لازم يكون اذان سليم، ولازم يكون بصوت معقول، ولازم تسمع من حولك بس كفاية. انما شركة البير عاملة اذان لمين؟ يعني هل يسمح لي؟ انا كنت ماشي سمعت اذان العصر امبارح، على وجه التحديد امبارح سمعت اذان العصر في شركة البير، ميكروفون قد كده. طب هل ممكن اخش اصلي العصر في شركة البيرة؟ هل ممكن؟ هل يسمحوا هم ليا؟ سيبك بقى من الناس، شوف لك عم، شفنا الشيخ راح شركة بيرة، شفنا الشيخ راح يجيب شركة بيرة او ياخد بيرة، سيبك من دي، انه مكان ما يصح مثلا ان انا اخش، سيب دي. هل يسمح للناس اللي ماشية في الشارع حين يسمعون الاذان ان يدخلوا اليه؟ طيب يبقى خلاص، يبقى لا يصح الاذان اصلا بقى، يبقى الاذان نفسه باطل، لان الاذان دعوة الى الصلاة، ووجر على ان من يسمع الاذان يخش يصلي. يبقى انت بتدعو مين بقى؟ يبقى الاذان نفسه باطل. لكن مين يفهم ومين يعلم؟ لك عم ده دين والدين حساس، يبقى دام خصوصي يبقى ما يصحش فيه ميكروفون وما يصحش فيه اذان، لا يصح، تقام بس فيه الصلاة بس. لكن مين يقول؟ حدش بيتكلم، كله بيخاف على شعور كله، وكله واقع في ايه؟ في كله. انا بقى ما بخافش من شعور حد، انا بقولها كده واجر على الله، انا مش عاوز حد، الحمد لله رب العالمين. نعم. فتاة تشغل وظيفة محترمة تقول ارتديت الحجاب منذ فترة تناهز العامين، ذلك جعل أسرتي، وهي أسرة محترمة ذات مبادئ ولكنها غير متمسكة بالدين، بمعنى أنها لا تحافظ على مواصلة الصلاة، ذلك جعل أسرتي دائمة المشاجرة معي منذ تلك الفترة، مما ترتب عليه سوء حالتي النفسية والصحية، وكذلك علاقاتي بأقاربي وأصدقائي. بالله عليك يا شيخنا الكبير أن تدلني على الطريق بما يهدئ من نفسي. شوف يا بنتي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. انت ارتديتي هذا الزي، هذا الزي ايه؟ طاعة لله. لا تبالي بقى بالمعترضين، ما تخليش كلامهم يأثر في نفسيتك، ما تخليش كلامهم يضايقك، ما يقولوا زي ما عاوزين، خديها بضحك. هتيجي امك تقولك شكلك وحش وما انتش هتتجوز، اضحكي قولها ومين قالك ان انا عاوز اتجوز؟ يعني مش ناوي تتجوز؟ لا مش ناوي اتجوز، خلاص خديها بضحك. اللي مش عاوز يعرفك لانك لبست الحجاب ما تعرفيهوش، خلاص. ومع ذلك ما بقولكش عاديهم، بقول هادنيهم. في فرق بين المعاده وبين ايه؟ المهادنه والمداراه. انا ما تاخديش الموضوع على اعصابك بقى وتقولي نفسيتي تعبانه. تعبانه ازاي؟ في حد يبقى طايع لله تبارك وتعالى ونفسيته تتعب؟ في حد يبقى طايع لله ونفسيته تتعب؟ في حد يبقى ماشي مع الله ونفسيته تتعب؟ في حد يبقى واثق بالله ونفسيته تتعب؟ ده لو اجتمعت الناس كلها على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء كتبه الله لك. فاستعيني بالله وما يهمكيش، وخذ المسائل كده طوحيها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي شقيقة تصر على عدم ارتداء الحجاب ولا أعلم السبب، فهي تؤدي جميع الفروض عدا ارتداء الحجاب، وقد أقنعتها بالحضور إليكم، وهي الآن جالسة وحاضرة المجلس، فأرجو من سيادتكم نصحها وإرشادها إلى الطريق القويم وإقناعها بارتداء الحجاب. مسألة احنا بنتكلم كلام عام وأسئلة تفيد الكل، إنما أنا أقنعها المسألة مش عاوزة قناعها يا ابني. المسألة مسألة هداية، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. إن كنت حولها كلمة، حولها كلمة واحدة بس: أمر الله تبارك وتعالى بهذا الزيت، فإن ما لبستيش الزيت تبقى عصيتي إلا. وفي حديث بيقول: عجبت لمن طمع في رحمتي وقد بخل بطاعتي. فإذا كنت طمعانة في رحمة ربنا، ورحمة ربنا مش يوم القيامة بس، في الدنيا، إنك تتجوزي، إن جوزك ما يتجوزش عليك، إنه ما يضربكيش بالجزمة، إنه ما يتعبكيش، إنه تجيبي أولاد وتجيب أولاد كويسين مش متخلفين عقليا، أو نازل عنده شلل أطفال، أو تمشي تهق بالعيل وماشي تلف عليه على الدكاترة وبتوع المندل وبتوع البتاع، الحق أجنبي ده يرقي لي ابني وده يعمل له حجاب، والدكتور لك ما فيش فايدة، ما ياما ناس بتخلف عجب. فأنت محتاجة ربنا في الدنيا قبل ما تحتاجيه في الآخر. والناس بتغلط غلطة خطيرة، إنه دايما لما يتكلم أو حد يذكر حد يقول له إيه؟ يوم القيامة والجنة والنار. لا، اما يرد عليك ويقول لك احنا فين يوم القيامه فين؟ فكروا النهارده هتنام ازاي؟ ممكن ربنا يشيل من عينك النوم ما تنامش. انا جالي واحد بيقول لي بقى لي 6 اشهر ما نمتش، ست اشهر ما نامش، قالوا مرض عقلي وما نامش بقى ست اشهر وامه بتقوله بيلف في الشوارع طول الليل لا ينام. ممكن؟ فربنا بتاع الاخره هو ربنا بتاع الدنيا، وبتاع الجنه والنار هو بتاع ايه؟ بتاع الفول والطعميه برضه. ما هو ربنا اللي خلق الفول وخلق الطعميه وخلق الاكل وخلق الهدوم، هو ربنا بتاع الدنيا هو ربنا بتاع الاخره. فتخاف من ربنا النهارده من اجل الدنيا قبل ما تخاف منه من اجل ايه؟ الاخره. لازم تفهم دي. انت النهارده بتتعجب بشكلك، ممكن شكلك ده بتفتح البوتاجاز بيهب فيك البوتاجاز وشك بتشول. وديك النهار واحده بيحكوا لي عنها كانت بارعه الحسن والجمال، ممثله من ممثلات السينما عظيمه جدا في جمالها وفي وفي وفي، راكبه عربيه ودب وعملت حادثه الازاز نطور في جسمها وفي وشها، اتشرحت تشريح كامل وشويها التشويه كامل، تخش في عمليه وتطلع من عمليه وتخش في عمليه وتطلع من عمليه. والثانيه اللي راحت امريكا عملت عمليه عشان صدرها، وحواديت وحكايات. يعني ربنا لا يحارب، ربنا لا يحارب. فلازم تفهم الكلام ده. وبعد كده انت ماشي عاوزه الناس تعجب الناس، عقد بقى، عاوزه تمشي الناس تبص لك بنظرات اعجاب، لكن ربنا مش هيبص لك. اختار بين نظرات الرجاله اللي يسووا بقى واللي ما يسووش، اللي يسووا واللي ما يسووش، الصالحين والطالحين والفاسقين والكويسين والوحشين، كله بيبص عليك بيتفرج عليك مجانا زي الندغه اللي بتتباع بملين على صاج وسخ فوق قفص مقلوب جنب مدرسه حكوميه. يا تبقي زي الشوكولاتة اللي محطوطة في ورق سلوفان وورق مفضض وملفوفة بالورق الأزاز ومربوطة بشريط أخضر في فاترينة تريانو. اختاري لك اللبس اللي ست اللي لابسة زي الشوكولاتة المفوفة في ورق أزاز وسلوفان وشريط أخضر وبتاع في فاترينة تريانو، تقف تفرج عليها من بره وتسألي قبل ما تخشي الكيلو كام؟ لا يا عم يلا بينا. ها اهي دي الست اللي لابسة، ما يخش لهاش الا اللي يملك حقها وتمنها اللي قادر عليها. اما الست اللي مش لابسه زي الندغه مملين في صاج مصدي على قفص مقلوب قدام مدرسه حكوميه في زقاق من زقاقات البلد، بس ادي الفرق. انت ببلاش، انت ببلاش، انت زي الاما، انت زي الجاريه، نتفرج عليك ببلاش، اي واحد يتفرج عليك اللي يسوى اللي ما يسواش. فهمتي؟ قول يا سيدي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: إذا أتى أحدكم أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. وقرأت حديثا ما معناه: إذا ولد ابن آدم يطعنه الشيطان في جنبه بإصبعه. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ ببساطة خالص، انت بس افهم الكلام على مهلك. ما فيش ابن آدم يتولد إلا ويطعنه الشيطان في جنبه، من أجل ذلك يستهل صارخا، إلا ما كان من ابن مريم، عشان أمه قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاء يطعن فطعن في الحجاب، يعني إبليس برضو طعن في عيسى لما اتولد، لكن جاء يطعن فطعن في الحجاب، جات الطعنة في الخلاص مش فيه، في المشيمة. جاء يطعن فطعن في الحجاب، يعني في المشيمة، ما طعنش في جسم عيسى. عشان كده عيسى لم يستهل صارخا، ما نزلش يعيط زي الأطفال، نزل يقول له هزي إليك بجذع النخل، نزل يتكلم ما نزلش يعيط. ابن آدم بقى بيطعنه الشيطان في جنبه، أيوه بيطعنه الشيطان فيستهله صارخا. معنى يطعنه إيه؟ زغده فرح مصرخ بس. دي حاجة. الحديث اللي انت بتتكلم عنه بقى بيقول ايه؟ لا يسلط عليه. في فرق. الشيطان ما بيشربش ابن ادم ولا بيسيب الانبياء، ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. ما بيسيبش. وما ولا ابرح اغوي بني ادم ما دامت الارواح فيهم. مش كده برضه؟ لكن في فرق ان الشيطان يوسوس لك وما تسمعش كلامه. والفرق ان يسلط عليك. الفرق ايه؟ الفرق قايله ربنا: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. لكن يجي لهم التانيين بقى ايه؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. خلاص فهمت؟ فاللي هيسمي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يجامع مراته فان حبلت تجيب عين، لا يسلط عليه الشيطان. ده يصرف عليه يعني ايه؟ ما يستحوذوش بقى. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. في فرق بين استحواذ الشيطان وتسلطه، فرق ان يوسوس لك. انا بيوسوس للشيطان، انا بيوسوس للشيطان، وكل واحد فينا بيوسوس للشيطان، لكن اللي بيحميه ربنا يسمع كلام الشيطان من هنا ينفذه من هنا بس. نعم. رسالة من شقايب يقول صاحبها: تقوم المدرسة التي أعمل بها بجمع تبرعات لترميم مسجد المدرسة، وأثناء جمع التبرعات قامت بعض المدرسات والتلميذات المسيحيات في المدرسة بالتبرع ببعض المبالغ الصغيرة، فهل يجوز ضمها إلى المال الذي يستخدم في بناء المسجد أم نستخدمها في أي مجال آخر غير المسجد؟ لا يجوز. ليه؟ لما لا يجوز؟ ليه تحرمهن من ذلك؟ مين عارف؟ مين عارف؟ ما تحرمهمش، لأنه يحل لك طعام أهل الكتاب. يسأل أيضا: هل إذا أدركت المسلم الصلاة، يعني اللي عملنا الجسات هنا للأرض للتوسعة مكتب مسيحي ورفض ياخد أجره، احنا جايبينه ياخد أجرته لأنه يعني خبرة ومكتب عنده خبرة وأحسن مكتب ممكن يعمل جسة، فجبناه جس، فعرف إن احنا بنجس عشان بناء مسجد، فمرضيش ياخد أجرته. بعمل له ايه ده؟ اقول له لا، لازم تاخدها بالعافية، كتر خير، اخدت بالك؟ مفيش بأس. يعني ساعات المسيحيين بيساعدوا، ساعات المسلمين بيعرقلوا، زي اللي عرقلونا في بناء المسجد ده، اللي عرقلونا وبلغوا عننا البوليس وخدوا المقاول وحطوه في السجن ومنعوا المحافظة تدينا حديد واسمنت مدعم في الشرم السوداء، وزي اللي بيحاربوا دلوقتي عشان يقول لك انت بتبني هنا، هتبني هنا في ارض شكلها ايه يعني. لسه كلام هيتقال، اما نشوف. احنا بنقول قبل تراجعوا وراجعوا نفسكم، احنا بنبني جامع. الراجل اللي قدامنا ده بتاع معهد البحوث، كان مدير معهد البحوث، اول ما قلنا هنبني شارع لاهل الحضره تمشي فيه العربيات عشان الاسعاف ما تلفش بيهم تيجي على المستشفى على طول، وننور لهم الشارع، انا قلت الكلام ده مش ناسيه، وجبت المقاول ودفعت له من جيبي 2000 جنيه، وده كلام ما كنتش احب اقوله، والمقاول موجود وشركته في الابراهيميه، وجاب التراكتور عشان يعمل الشارع، وقلنا مش هنعمله من فلوس الجامع، هنعمله احنا انا وحبايبي واخواننا من بعض كده، نعمل الشارع لاهالي الحضر، ونعمل الشارع ونلغي المطلع ده ونضم المنطقه دي للمسجد، ونعمل الشارع لاهالي الحضر، سلم على طرف الشارع للي عاوز يطلع على السلم، وشارع للعربيات تروح وتيجي، وننوره. وبدانا الشغلانه دي. عمل ايه مدير المعهد ده؟ هاجه وماجه وراح بلغ الاسم، ولقيت ده حاجه تانية غير موضوع المسجد ده، لقيت المقاول بيكلمني مسكوه في البوليس وخدوا التراكتور ده ولا اسمه بلدوزر، خدوا البلدوزر، استولوا على البلدوزر، قبضوا على البلدوزر وصاحبه، الاسم اسم باب شرقي ده. مجرد اللي يكلم ورحنا اخواننا، ده احنا بنساوي الشارع، عاوزين نعمل قالك شارع وتساوي. الراجل ده اتفاهم معاه، ما قدم فيك بلاغ، خلاص يا سيدي لا شارع ولا ما اطلع يا ابني. كان خد 2000 جنيه يا دوبك في شويه التراب اللي شالهم، علينا العوض، على الله العوض. يا اخواننا مدير المعهد حد يكلمه، فاضله سنه ويطلع المعاش يعمل حاجه لوجه الله، مرضيش. بل مش بس كده بقى، راح جايب مقاولين وراح عامل سور، السور اللي قدامكم ده اللي شايفينه ده، عمله. بمجرد ما انتهى من السور اصيب بمرض عضال، حار فيه اطباء العالم كله، هو دكتور مدير معهد بحوث من غير ما اقول اسمه، وبقى ماشي يلف على زبانه محتاج لواحد يدعي له، محدش دعاله، محدش دعاله، ومحدش خفف المه وما تعالجش، وعاش يعوي الى ان مات. الصوره اهو موجود من غير ما اقول اسم. اللي مش عارف الكلام ده يقول لي انا مش عارف، يقول لي انت بتقول كلام اي كلام. وغيره واكب اللي كان ماسك مستشفى المواساة قبل كده، وجه حب ياخد سجاد الجامع، قال لك السجاد ده سجاد فخ، والناس دي ناس وسخه تطلع متوضيه وتقف هتوسخ السجاد، السجاد ده حرام يتعمل كده، هاتوا السجاد حطوه في بيت المدير. ما سامعيني بقى بتوع المسجد قاسم والشيخ حبيب وربيع والحاج عطيات، ما انا عارفين الكلام ده كله. وكان هياخد السجاد بتاع الجامع اللي حاطينه فوق هنا. عمل ايه راخر؟ عند ربنا الوقت بيساله بقى، بيقول له تعال شوف الشيخ خسيب بيقول ايه، الملائكه بيقولوا تعال نشوف الشيخ خسيب بيقول ايه، في ناس بتجيب سيرتك، في ناس بتجيب سيرتك، تعال نشوف. هيجي بقى جاي يتوقع ان احنا نقرا له الفاتحه، لا ما بنقرالوش الفاتحه، نرى له فتحه على ايه درجه انا عاوز اخد السجاد واحطه في بيت المدير بتاع المستشفى عشان احنا وسخين هنبوظ السجاد القيم بتاع الملك فاروق. اهو مات والتاني اللي بنتكلم عنه ما بنترحمش عليه اللي بنى السور ده. بكره هنتكلم بقى على اللي هيمنعونا من هنا برضو هنقول عليهم وحنشوف مصارعهم. ايه وربي لو عارضونا وحاربونا انا بحلف. ده بيت ربنا يا جماعه بيت ربنا. احنا بنبني جامع مش بنبني كباريه. بنبني جامع عاوزين نعمل ميضه للناس واسعه ونظيفه وجنبهم قريبه من الحضره وعاوزين نفتحها ليلة نهار. وفكرنا نعمل فيها دش الناس اللي ساكنه في الصفيح اللي مش لاقيه تستحمى وتغسل وشها. المخزن ده المسجد ده اللي قدامك ده تحت منه دور كامل عاملينه مخزن لمستشفى موسى. شوف مستشفى موسى فين؟ شوف مستشفى موسى فين؟ عاملينه مخزن بقاله 11 سنه ما اتفتحش. طب اذا كان في حاجه قديمه بيعوها وخدوا فلوسها صلحوا بيها البلاوي اللي عندكم. واذا كان في حاجه جديده خدوها تنفع في المستشفيات اللي مش لاقيه كراسي. انما هو بقى ها عاوزين نخلي المخزن ده كفرنا بنستاذنهم خدوا الحاجه اخلوا عشان نفتح سلم للميضه من هناك. تفتح الميضه دي ونفتح تحت نعمل دورات مياه مباول اماكن للوضوء دش صغير كده ونسيبها مفتوحه ليل نهار. الناس بتوع الحضرة الناس اللي ساكنين في الصفيح تحت يطلعوا يغسلوا وشهم يطلعوا يستحموا نحط فيها صابون نحط فيها سبيل سبيل زي سبيل ابن ام عباس. السبايل اللي كانت موجودة في مصر والثورة لغيتها كانت سبيل تمشي تلاقي حنفيات حنفيات تفتح تشرب. فبيقول لك بقى انتوا هتعملوا هتسووا هتاخدوا ايه وتاخدوا الارض والارض ملك مين وبتاعت مين وتدفعوا قصادها كام. ينفع كده بيقولوا انا لسه ما بلغنيش ها لسه الجواب ما تردش عليه. احنا بعتنا جواب بنقول بنستاذنكم نشيل السلم ده نعمل السلم ده. بيقال انهم جم وقالوا ازاي بيقال بلغني ما اعرفش حقيقه ولا لا. التلات الجاي هعرف ان شاء الله ولما اعرف هقول وهقول بالاسماء وهنا ويوم الجمعه هقولها ويمكن نتوقف عن الخطبة بتاعت القرآن ونخلي الخطبة عليهم في الخطبة نفسها عشان لما نرفع ايدينا بقى ونقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة نجيب أساميهم بقى اسم اسم ذكر وأنثى وندعي ونقول يا ندعي لهم يا ندعي ايه عليهم وعلى اللي خلفوهم كمان. وحيبان الجامع شاءهم أبو هي أكترها ايه يعني عشان يعني نفهم انتوا بتقول عشان تبقوا فاهمين بقول ايه. المقاول خد خلاص انا اديته شيك بمئة الف جنيه مئة الف جنيه خدته من الشركه خلاص يوم الاحد استلم مئة الف جنيه وبدا يخرم اهو يشيل الشبابيك والبيبان خدته وراحوا بره غرفه الكهرباء. شركه الكهرباء بقى شوف الناس الحلوين بتوع ربنا شركه الكهرباء كان لها كشك الكهرباء هنا بيغذي المنطقه دي كلها مبني. قلنا لهم يا جماعه هنتوسع عايزين نشيل الكشك ده نحطه في حته ونعمل ازاي حطوه لنا على الرصيف اللي هناك كده في حبل وندفع تكاليفه. قالوا ان هيكلف 15000 جنيه 25000 جنيه ابعتوا جواب بعت الجواب وندفع. فجم الناس شافوا الجواب قال لك فلوس ناخد من الناس دي فلوس ناس هتبني جامع نقول لهم هاتوا فلوس عشان نقل كشك الكهرباء. ابدا راحوا كاتبين تقارير ان المصلحه العامه تقتضي نقل الكشك حتى يكون بعيد مش عارف ايه وراحوا عاملين الكشك اللي انتم شايفينه ده اللي مبني على الرصيف ده اللي جنب حد البحوث كشك متنقل صاج ده وعملوا الكهرباء ونقلوا الكهرباء واخلوا الكشك ده من غير ولا ملين ومن غير ولا كلمه. ربنا يجازيهم كل خير. ادي بتوع شركه الكهرباء اما نشوف بتوع شركه الاوبئه هيعملوا ايه. نشوف بقى نقارن ونشوف اقصاها ايه. هنهد ونبني وهنسد السلم ومش هبني سلم تاني ابدا وهسد ده وهبني اقصاها ايه. محضر في الاسم صح مش كده. انا مش عاوز حديد من المحافظه ولا اسمنت الله الغني انا بجيبه من السوق السوداء وتعاقدت على انه من السوق السوداء خلاص مش عاوز بقى. هيعملوا ايه محضر محضر في الاسم خلاص. هيجوا يمسكوا ايه المقاول هنجيب مقاول غيره هنحط عمال عامل يتمسك وعامل يخش ده يطلع وده واللي يتمسك هديله 100 جنيه في الليله كل ليله يقضيها في اسم باب شرقي هديله 100 جنيه من جيب الخاص 100 جنيه. والفتوات اللي مش لاقيين شغل العاطلين حاجبهم كل واحد اللي معاه سلاح هديله 100 جنيه في اليوم عشان ما حدش يتعرض. وحنبني وبعدين على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء. صح؟ بس إيه أقصاها إيه؟ حبني وخلاص هيعملوا إيه؟ إيه يعني ها؟ ده كل ده بقوله عشان إيه؟ لسه في كلام تاني هيتقال، في كلام تاني لسه هيتقال خطير جدا، أخطر مما تتخيله. أرجو أني ما أقولوش، وأرجو أني لا أضطر إلى اللول. قول يا سيدي. جامع، جامع حياتي، حياتي أنا مش دعوة بالسياسة ولا مين ولا مين راح ولا مين جاء، لا تهمني سياسة ولا غير سياسة، أنا يهمني بيت ربنا والصحابة. ولما خدوني وسألوني أنت إزاي توزع منشورات، قلت شوف ما يتعلق بالسياسة والبلد والكلام ده كله مش دعوة بيه، ما بتكلمش في حاجة وبليش دعوة، إنما حد يجيب سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الدين أو الصحابة لا أحاربه بقى، أحاربه علنا، وأطلع بسكينة وأطلع بمطوة أستبع. يوم ما اتكلمنا عن عبد الرحمن الشرقاوي وكتبت وقلت انشره وابعته وتوزعت المقالات في الصعيد وفي حته، اتقلبت الدنيا، قال لك يا سرودي بوزع منشورات هتوف، مش عاوز احكي تفاصيل بقى. قلت الكلام وكتبته على ورقه ومضيت. انا طول ما انا ما حدش بيجي جنب الدين ماليش دعوه بيه، انما جنب الدين لا نتقلب بقى، نبقى ارهابي. انا بقولها وبقولها بجد، ابقى ارهابي، ابقى ارهابي، لان انا مش عايز حاجه، انا ما عنديش حاجه خالص، لا خاف عليها ولا عندي عيال صغيرين ولا عندي حاجه تهمني، وخلاص اموت بكره اموت بكره ما يهمنيش. اللي يجي جنب الدين ابقى ارهابي، وابقى ليه الادب ولسان طويل، وابقى وحش وارهابي، واطلع طبنجه. انا طلعت الطبنجه في مسجد مصطفى محمود، كنت حاضره بالراجل بالنار اللي جاي يقول لي ما فيش احاديث والبخاري كذب وغلط، طلعت علنا قدام الناس دول حشوني هضربه بالنار، اللي هرب امريكا وبدا يشتف في الازهر. فبيت ربنا هيتبنى، اللي هيساعد هندعي له، اللي هيقف قصد البناء هيتبنى البيت غصب عنه، وهندعي عليه وهنهزقه وهنحكي عنه وهنجيب عنه اخبار، هنخرب بيته وهنحاربه في رزقه وكده. ارجو ان الكلام ده يبلغ، ارجو الكلام ده يبلغ، ارجو انكم تقولوه، قولوه في كل حته عشان يوصل لكل حته. ما اديتها ايه؟ يا تتبنى الجامع يا نهدها على الكل. قول يا سيدي. هل اذا ادركت المسلم الصلاه وهو في بيت بعض المسجد، بعد يقول لك بقى بيعمل مزاد وبيلم فلوس ويعملوا كده ويشهقوا كب مش عارف ايه ودول ايه، التاني يقول لك ما تدي الفلوس للفقراء، فقراء الفقراء ما بتاخد فلوس، ما بتجيب الناس قريته فيها قريته، لكن لعل الله يريد ان يسيبنا عشان يبقى جهاد، يعني يبقى جهاد برضه بالفلوس وبالمال وبالنفس برضه، عشان احنا جاهدنا كتير قوي عشان نبدا الجامع ده. وما انساش بالذكر في الجامع ده راجل اسمه الدكتور ابراهيم بدران، كان وزير صحه، ربنا سبحانه وتعالى يكافئه ويجازيه خير ويحسن ختامه وختامنا ويصلح حاله ويرفع درجاته ومقامه. افضل راجل في مصر ابراهيم بدران، افضل وزير صحه على وجه الاطلاق في تاريخ مصر كلها ابراهيم بدران، هو اللي خلانا بنجي الجامع. رحت قابلته اداني جواب للمستشفى ده بتاعت المواساه اللي استولوا عليها دي وسرقوها من جمعيه المواساه عشان يسمحوا لي ان ابني هنا، بالجواب بتاع ابراهيم بدران ده بنيت الجامع ده. ابراهيم بدران انتوا ما شفتوهوش، الراجل بتحايل عليه بقالي 10 سنين يجي يشوف الجامع اللي كان سبب في انه يتبنى بجواب منه. تصوروا انه ما جاش لحد النهارده وخايف يجي، بقول لك انا ما عملتش حاجه، طب تعالى بص، قال لك لا، هتقول انت عملت وما عملتش، انا ما عملتش حاجه، شوف قد ايه، شوف خايف يجي يبص على حاجه هو عملها. ادي راجل، شوف شوف الشيء بالشيء يذكر، ادي ناس بتذكر بالخير وادي ناس بتذكر بالشر. قول يا سيدي. هل إذا أدركت المسلم الصلاة وهو في بيت بعض المسيحيين هل يجوز الصلاة لديهم إذا كان الوقت سيفوت أم لا؟ أيوة نعم، إذا كنت في بيت مسيحي وجاءت الصلاة وخشيت أن يفوتك الوقت صلي في بيت المسيحي ولا بأس ولا حرج، بس صلي على شيء طاهر، يعني على شيء تفرش يكون طاهر، لان هم طبعا ما يعرفوش الطهاره بالنسبه لدينا. صح يكون عندهم كلاب، صح يكون مثلا عندهم خمور بتدرق في الارض كده. فاذا ضمنت طهاره المصلى الذي تصلي عليه واتجاه القبله خلاص صلي ولا باس. نعم. سال احد الحاضرين يوم الثلاثاء الموافق 1/11/88 السؤال التالي: ان ضميري يؤنبني لاني سرقت محتويات شقه وهي عباره عن جهاز تلفزيون جهاز تسجيل ذهب. ما قالش شقه، قال جهه من الجهات. واريد ان اعيدها مره اخرى، انتهى السؤال. وانا قد سرقت من شقتي نفس الاشياء. لا يا سيدي، لا، ما احناش بريد الاهرام. لا يا حبيبي، ما احناش بريد الاهرام، ولو قلت كده مش هيرجعهم لك. هو ما قالش شقه، قال جهه من الجهات. وبعض الناس شكت انه جامع، لان جامع سرق منه فيديو، اتنين فيديو سرقوا من الجامع، اتنين فيديو وجهاز ارسال كذب اتسرقوا من الجامع. فقيل انه اللي سرق من الجامع نادم وعايز يجيبه، عشان كده قلت حطهم في صندوق بعيد ودي تليفون واحنا نروح ناخده، يعني هم يروحوا ياخدوا اصحابه. فما قالش شقه، قال جهه. نعم. هل يجوز دفن جثه متوفى في قبر مدفون به سيده متوفيه؟ لا طبعا، ما يصحش جمع الرجال والنساء في قبر واحد الا لضروره قصوى على ان يفصل بينهم بفاصل من تراب. ده الكلام ده بقى لما تيجي بقى وباء يجتاح العالم وعم كله عمال يموت، ما احناش لاحقين ندفن. ما احناش لاحقين ندفن ومفيش اماكن وبتاع، في الضروره القصوى. رساله بتوقيع اخت مسلمه تقول: عقد قراني وعاشرني زوجي لمده اسبوع واحد، ثم وقع خلاف بعد هذا الاسبوع وانفصلنا. سافر الى اهله وانا في منزلي، ثم حدث حمل ونزل الجنين بعد 3 شهور، ولله الحمد والشكر فقد تم الطلاق الاسبوع قبل الماضي، اي بعد الزواج بسنه وشهر وبعد نزول الجنين ب10 شهور. فهل اذا تقدم احد للزواج مني هل تلزمني قضاء عده، اي 3 قروء اخرى من تاريخ وقوع الطلاق؟ لا، انت والحوامل اجلهم ايه؟ ان يضعن حملهن، فالحامل عدتها ان تضع حملها بس. يعني ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. في درس الثلاثاء الماضي وعند شرح فضيلتكم لسورة المؤمنون من كتاب صحيح الإمام البخاري، ورد في آية الملاعنة بين الزوج والزوجة المختصمين أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. والسؤال: ما الفرق بين اللعن والغضب، حيث أن فضيلتكم علمتنا أن اللغة العربية لا يوجد فيها مترادفات؟ اللعن كان في في في انه يجي في الكلام عن الرجال في حالة الكذب على النساء كان انسب، لان موضوع كلمة اللعن نفسه زي ما قلنا انه لعنة الله تبارك وتعالى هو الطرد من الرحمة، والطرد من الرحمة يعني طرد من الرحمة وإلى الأبد، لأنه إبليس باء بلعنة وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فالراجل باعتباره هو البادئ بالاتهام محتاج لتهديد أكتر حتى لا يلقي التهم على إيه؟ على عواهنها. يعني اللي هيبدأ بالملعنة، هل يصح للمرأة أن تلاعن زوجها؟ واحد سألني سؤال قال لي يعني طب ليه المرأة ما تجيش تتهم زوجها؟ قلت له لا، لأنه زنا الزوج لا يؤثر بالضر على الزوجة، لا يؤثر بالضرر على الزوج، لا في نسب ولا في حفظ أنساب، لكن زنا الزوجة يؤثر على الرجل إذ ينسب إليه ما ليس منه. فهنا الملعنة بتبدأ من الزوج، ولما كان الزوج هو البادئ لما يسمع كلمة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يخاف، يخاف، فلزم التهديد لأنه هو البادي هو المتهم. المرأة بقى تدافع عن نفسها لأنها متهم، فالتشكيل بقى والتغيير في اللفظ من بديع الكلام، بالإضافة إلى أنك بتحط كل لفظ في الموقف اللي إيه اللي يناسبه. اللي هيبتدي يألف القصة واللي هيبتدي يتهم بتعمل إيه؟ تهدده، زي ما بتقول بقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الله، طب ايش معنى واحد جاه يقول لك فلان ده واخد مني فلوس، فلان ده يحلف انه ما خدش، لكن انت تجيب بينة. طب ما يحلفش ليه؟ ليه ما تجيش تقول ده فلان ده واخد مني فلوس او محلفك؟ لا، لانك ممكن تحلف كذب. بدل استحللت لنفسك انك تاكل مال اخيك بالباطل، ممكن تحلف. قالوا الحرام احلف، قال ايه؟ قال لك الفرج. انت اللي بتبتدي، انت اللي بتدعي، عشان كده تجيب بينة. البينة على من ادعى، يبقى البادئ بالاتهام محتاج يجيب دليل، اما المدافع عن نفسه يجيب دليل منين؟ طب اعمل ايه؟ واحد بيتهمني بتهمه، طب ادافع عن نفسي، طب اجيب دليل منين؟ يبقى ما قداميش غير ايه؟ اليمين. لكن لو اللي متهم عنده بينه ممكن يدافع بيها عن نفسه، هل يقدمها؟ يقدمها ممكن، لكن افرض ما عندوش يعمل ايه؟ ها؟ يحلف. من هنا لازم ان المدعي اللي هيبتدي ويتهم يحتاج انه يجيب دليل ويجيب بينه، مش بيمينه. فلما بنيجي الزوج مالوش بينه، وقال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، ما فيش قدامنا غير اليمين، نقوم نعمل ايه بقى؟ نهدده. نهدده. نعم. هل نطمع في طبع خطب الجمعه منذ بدء تفسيركم لسوره البقره مع حذف المقدمه والخاتمه كي نحصل بذلك على تفسير كامل؟ لحظه واحده لا مؤاخذه، معلش هنعيد السؤال ده. بعت لي ورقه الرجع عادة رد سؤال الطلاق، حيث أن الطلاق حدث من أسبوعين وسقط الحمل بعد 3 شهور، هل العدة بعد الطلاق حيث أن الطلاق حدث بعد سقوط الحمل؟ قول لنا سؤال تاني، معلش قول لنا سؤال تاني. يمكن أنا ما عقد قراني وعاشرني زوجي. ما هو شوف بقى الرغي في الكلام ملوش لزوم، السؤال يبقى كل ما قل ودل. الحكايات تخلي الواحد طبعا ما ينتبهش. من ومن عقد قرانك بقى؟ عقد قرانك. وعاشرني زوجي لمدة أسبوع. واحد كويس. ثم وقع خلاف بعد هذا الأسبوع وانفصلنا. كويس. هو سافر إلى أهله وأنا في منزلي، ثم حدث حمل ونزل الجنين بعد 3 شهور، ولله الحمد والشكر فقد تم الطلاق في الأسبوع، الطلاق الأسبوع قبل الماضي، أي بعد الزواج بسنة وشهر وبعد نزول الجنين ب10 شهور. فهل إذا تقدم أحد للزواج مني هل تلزمني قضاء عدة، أي 3 قروء أخرى؟ الطلاق بدم حدث، الطلاق بدم حدث على يد مأذون وبتاريخ محدد، ما تقدرش تتجوزي قبل مرور العدة الشرعية حسب تاريخ وثيقة المأذون. يبقى اللي بعت السؤال سؤال أنت أو غيرك بيوجه شكر الله له. انما اذا كان الطلاق ارم عليك يمين، اللي هو بتقولي حدث الخلاف بينك وبينه وطلقك وبقى هو في حته وانت في حته وخلاص، وانت ما جاش جنبك وانت حامل فسقطتي او ولدتي، اجل العده ان يضعنا حملهن. بس كن بقى هو ما طلقكيش رسمي او بالمأذون الا قريب وفي ورقه، ما تقدرش تتجوزي. انت لو اتجوزتي والورقه دي معاكي ما انقضاش عليها شهرين، لان العده شهرين فرنجي، شهرين فرنك العد حسب ما بيقولوا عند المأذون، يعني شهرين فرنك. المهم احنا بنقولها بالعربي 3 قروء، 3 حيضات متتاليات او 3 قروءات، 3 طهورات. طبعا هتروح السجن، هتروح السجن انك بتتجوز في فترة ايه العد. هتروح للمأذون يقولك معاك يا ستي وثيقة الطلاق، هيبص فيه يا ستي التاريخ لسه ما انتهاش لمؤاخذة. مش عاوزة سؤال، دي كانت مش عاوزة سؤال. نعم. هل نطمع في طبع خطب الجمعة منذ بدء تفسيركم لسورة البقرة مع حذف المقدمة والخاتمة كي نحصل بذلك على تفسير كامل موصول للقرآن الكريم يمكن لنا أن نورثه لأولادنا من بعدنا بصوت شيخنا الجليل؟ أوي، وما تتعمل، مش بتعملها أسامة، معمولة. بنشيل المقدمات ونشيل الاستراحة اللي في النص ونشيل مقدمة الخطبة الثانية وبنشيل أقم الصلاة يرحمك الله وبنشيل الدعاء كله وبتبقى الكلام بتاع الخطبة بس. ولذلك تجد سورة يوسف مثلا معمولة خطب مثلا 14 شريط، سورة يوسف بقى المدمجة الممنتجة 7 شرائط بس، موجودة وبنبعتها للخارج بالشكل ده عشان نوفر، بنبعت الشرائط دي مجانا للخارج. فلما جبعت لهم سورة يوسف 14 شريط، مش زي لما بعت لهم سورة يوسف ايه 7 شرائط، فدي موجودة. اللي طالب كده يقول له عاوز صورة كذا ممنتج، يعني مضمون موجود ان شاء الله. احنا في حاجه تانية عاوزين نعملها وهي ايه؟ احنا بدانا نفرغ الشرايط كلها، يعني التصوف اتفرغ، الاحاديث القدسيه اتفرغت، المحظورات اتفرغت، هو الله اتفرغت، اتفرغت بقت مكتوبه. اللي احنا عاوزين نعمله ان شاء الله بعد التوسعه، احنا عاملين دور تحتاني، ما واحد بيقول لك المبلغ كبير قوي، ما انت مش عارف احنا بنبني ايه، مش بنبني كشك، بنبني جامع ثلاث ادوار، في دور تحت وفي دور المسجد وبعدين في دور فوق، فعاملين مطبعه. المطبعه اللي احنا عاوزين نعملها دي زي ما بنطبع الشرايط الكاسيت عندنا، فبنديكوا الشريط ثمنه فاضي ثمنه مليان، بعد ما كنا بنطبعه بره بياخد مننا على كل شريط عريزه 10 صاغ طبع. كذلك الكتب هنطبع الكلام ده عندنا، هنجيب مطبعه صغيره خالص اوفسيت اللي هو الزيروكس الجديده دي 1065، هنجيبها ان شاء الله عشان نطبع الخطب والاحاديث القدسيه والدروس دي كلها وشرح البخاري واجابات الاسئله، تتفرغ وتتعمل ايه؟ تتكتب على ورقه، تخش المكنه تك تك تصويب، بيطلع 60 ورقه في دقيقه، 60 فولسكاب في دقيقه، بكده اوزع لك الكلام ده كله مجانا، لان في ناس تقدر تشتري الشريط وفي ناس ما تقدرش تشتري الشريط، وممكن الشريط يبوظ، فعاوزين نطبع الكلام ده كله ونوزعه لرواد المسجد مجانا ابتغاء وجه الله، ونبعته برضه في الخارج بدل ما نبعت شرايط نبعته مكتوب، فان شاء الله كل ده هيتعمل. بس قول يا رب يتمم لنا بخير. صاحب هذه الرساله يقول لي: صديق حدث لزوجته اجهاض في الشهر السادس، اجهاض طبيعي، هل تتم الصلاه على الجنين ويدفن في المقابر؟ وفي حدث اذا كان مخلقا، اذا نزل السقط مخلقا صلي عليه، اذا نزل مخلقا صلي عليه، صلي عليه. يسأل ايضا في حالة دفنه في حفرة بالطريق العام اثناء حفر العمال للطريق ولم يصلى عليه، فما حكم الدين وما هي الكفارة؟ طبعا الناس بتحفر طريق وانت رحت في حفرة فرصة، رحت حطه ورمى عليه شوية تراب، وطبعا جم العمال سفلته الطريق والعربيات راحة جاية، طبعا ده إهانة، إهانة للإنسانية. ده النبي صلى الله عليه وسلم شاف جنازة ماشية أم واقف، قالوا لي رسول الله إنها اليهودي، جنازة يهودي، قال أليس إنسانا، أليس إنسانا، أم وقف لجنازة يهودي. فطبعا ما يصحش، بيلهاش كفارة غير الاستغفار، الاستغفار والتوبة والعمل الصالح، لكن كفرتها ايه؟ هتروح تحفر الشارع بقى الاسفلت وتطلع العيل هتطلعه خلاص، يعني كفرتها التوبة والاستغفار. هذه الرسالة يقول: وجدت دبلة ذهب في طريق عام ولا يمكن النشر عنها لعدم وجود محلات بهذا الطريق للإخبار عنها، والمفروض أن نبلغ قسم الشرطة، ولكن في هذه الحالة سوف نسلم الدبلة لقسم الشرطة وتضيع مع من يأخذها، فهل يمكن بيعها ووضع ثمنها في نشر الدعوة؟ أيوة، بيعها وحط ثمنها في الجامعة في نشر الثقافة الإسلامية. آخر سؤال. نعم. قلتم لنا سلفا إن العبد إذا فعل ذنبا واستغفر الله غفر له، ولو عاد إلى الذنب مرة أخرى واستغفر الله 100 مرة غفر له، وقال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وإذا عاد العبد من الحج رجع كيوم ولدته أمه. والسؤال: لماذا نتحاسب وعلى أي نتحاسب، وما يوجد في صحفنا يوم القيامة ما دام الله غفر لنا؟ أو مين قال له هيحاسبك؟ أنا ما هو اللي غفر له ده مش هيتحاسب، مش يدخلون الجنة بغير حساب. ما طب ما هو يعني على أي نتحاسب وعلى ماذا نتحاسب ولماذا نتحاسب إذا كان قد غفر لنا؟ ومين قال لك إنه إذا غفر لك سوف تتحاسب؟ مين قال لك؟ مش ربنا بيقول سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ما سألت السيدة أم المؤمنين نبينا صلى الله عليه وسلم أما بيقول من نوقش الحساب هلك، قالت له: الله، يعني أي واحد هيتحاسب عيلك؟ قال لها: آه. قالت له: إزاي مش ربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها: يا عائشة، إنما ذلك هو العرض، العرض فقط، ومن نوقش الحساب هلك. فاللي خد كتابه بيمينه ده مش هيتحاسب، ده بيقول ها أم اقرأوا كتابي، ده فرحان، يعني حاجة بيحاسبه، ده واخد شهادة شرف، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية على طول، ما فيش حاجة. ف فإذا غفر للعبد يا بني لا يحاسب. أما المحاسبون فهؤلاء الذين أذنبوا. الحصيل النهاردة 1360 سندي، 1360 طبعا الحصيلة قلت تقريبا للنصف أو أقل من، يعني مرة كانت 7000 ومرة كانت 4000 ومرة كانت 2600 المرة اللي فاتت تظن من الثلاث، النهاردة 1360. الإيصالات يمكن عوضتها شوية، الإيصالات 6440. ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل منفق خلفا، اللهم أعطي كل منفق خلف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن هذا بيتك وإنا نريد بناءه خالصين النية لوجهك الكريم، اللهم أعنا على بنائه وتمم لنا بناءه، وأعطي كل منفق فيه خلفا، اللهم أعطي كل منفق فيه خلفا. اللهم كل من ساهم أو ساعد في بناء هذا المسجد اللهم فيسر له أمره وأصلح له حاله واهد له أولاده واجعله من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. وكل من عارض أو عقب أو علق أو ضارنا أو منعنا من بناء هذا المسجد اللهم فكن لنا عليه، اللهم فكن لنا عليه وانصرنا عليه. اللهم افرض ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.